هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر؟ وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته؟ أرجو منكم إفادة. حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين، يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرون على ذلك ويستمرون عليه ويجاهرون بمخالفة السنة، فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه. أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة، أي أن إعفاء اللحى من الفطرة، وأن من حلقها أن إعفاء اللحى من الفطرة، وبناء على ذلك يكون من حلقها مخالفا لما فطر الناس عليه. ثانيا، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين، ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين بل وكل كافر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: سنده جيد، وأقل أحواله يقتضي كفر المتشبه، نعم، وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. رابعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخفاء اللحية وقال: أعفوا اللحى، وفي لفظ: وفروا، وفي لفظ: أرخوا، وقال: خالف المشركين، خالف المجوس. والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك. وجه آخر أظنه الخامس، أن إعفاء اللحية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسل السابقين. والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أنه عليه الصلاة والسلام كث اللحية، عظيم اللحية. ولو خير العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فما الذي يختار؟ إذا كان عاقلا فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ويبتعد عن هدي المشركين المجوس والمشركين. لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله، نقول: اتقوا الله، نقول: اتقوا الله، امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعفاء اللحية. فإن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزعي فيهلك. فالمسألة عظيمة. فنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يؤجروا على ذلك، ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية التي جمل الله بها وجوه الرجال طيب المطن، وهو طيب القلب، لأن الإنسان كلما ازداد تمسكا بدين الله ازداد قلبه طيبا. ولنستمع إلى قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، ما قال فلنكثرن ماله، فلنرفهن، قال نحيي حياة طيبة. حتى لو كان فقيرا وقلبه مطمئن طاغ بقضاء الله وقدره فحياته طيبة. نسأل الله تعالى أن يطيب قلوبنا بذكره والإيمان به، وأن يهدي جميع المسلمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بارك الله